يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الذي يطيع أولاده فينفق ماله فيما حرم الله، الذي يطيع امرأته فيمنع رحمه، الذي يطيع مديره في العمل فيترك الصلاة، التي تطيع زوجها فتأخذ من حاجبيها، في النهاية زوج لا يرضى وكل الناس لا يرضون والله غير راض. القبول والحب بيد الله جل جلاله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ومتى أرضيت الرحمن فلا تبالي بالناس، لا تبالي، فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب.